أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لأهل الكويت في ظل الأوضاع التي يعيشونها؟ نصيحتي لأهل الكويت عموما من الحاكم والمحكوم أن يتعاونوا على البر والتقوى، ونصيحتي لهم أيضا أن يتذكروا الاجتياح الذي جاءهم من مدة ليست بعيدة، وكيف كانت حالهم في ذلك الوقت وقد ضاقت بهم السبل وضاقت عليهم الأرض بأسرها، ولطف الله بهم وهيأ لهم بمنه وكرمه فرجا لم يحصلوا عليهم بأنفسهم، وإنما جاء به اللطيف الخبير جل وعلا. يتذكر ذلك، ولو لطف الله لكان وبقى هروب عدد كبير من الناس لصارت مذابح أكبر وأكبر. ينبغي أن يتذكروا ذلك، أن لا يعملوا عملا قد يسبب لهم نكبة أخرى، أن يتقوا الله جل وعلا ويدعو للحاكم، وأن يحرصوا على جمع الكلمة لكن بالانقياد لضوء الكتاب والسنة ومحاربة البدع والضلالات. وإني أحذر أهل الكويت أن لا يفسح المجال للوفادة الشيعية أن تدخل في بلادهم فيستحكم أمرها ما كان في السابق يوجد في الكويت شيعة، وإذا وجد فهم أفراد مختفون لا تعلم حالهم. ثم في هذه السنوات قريبة ولا سيما بعد ثورة الخميني، ذلك الرجل الذي يقول في كتاباته إن لآئمتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، قبح الله ذلك الرأي وقائله مقاماتهم وتخضع لهم ذرة الكون. ماذا ما تخضع ذرة الكون؟ لماذا لم يلتجئوا إلى أئمتهم ويمنعون أسباب انهزامهم الذي حصل في السابق؟ لكنهم على ما قال أهل العلم من أخبث الناس في قول وأكذبه، كما في بعض القصائد المنشورة في كتابي منهاج السنة للشيخ الإسلام بن تيمية، والقصائد ليست له وإنما الطابع الذي طبع الكتاب الطبعة الأولى ذكر هذه القصائد من هذا النوع، والله المستعان.